الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المناد من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج قل الأرض أنهم سراعا ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد النار فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا صدق الله العظيم.